الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله العلي العظيم بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله. خلقنا من الأرض نسما واستعمرنا فيها أجيالا وأمما، سبحانه القائل وقوله الحق، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. عليك سيدي يا رسول الله، قلت وقولك الحق. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الحضور، أولا بمناسبة هذه الأيام المباركة، أيام عيد الأضحى المبارك، عاده الله عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، نهنئكم جميعا، كل عام وأنتم إلى الله أقرب، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في كل ما قدمتموه فيما مضى في عشر أيام ذي الحجة وأيام عيد الأضحى المبارك، عاده الله عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، اللهم آمين. وثانيا نيابة عن آل عايد الهوالي بأولاد هارون، وعلى رأس الدعوة أولاد المرحوم بإذن الله تعالى الحاج الشداد موسى هارون أبو عايد الهوالي، والحاج عبد الكريم عبد العال سليم، والحاج محمود سعد محمود عبد العزيز. نشكركم جميعا لتشريفكم حفل هذه الليلة ولتلبيتكم الدعوة ولائتماركم بأمر المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام القائل فيه: إذا دعيتم فلبوا، جعل الله خطاكم في ميزان حسناتكم، يرفع بها من درجاتكم ويحط بها عن خطاياكم. نشكركم لتشريفكم حفل زفاف الأستاذ عثمان الشداد على كريمة الحاج عبد الكريم عبد العال سليم، والأستاذ مصطفى الشداد على كريمة الحاج محمود سعد محمود عبد العزيز. ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نقول مثل ما قال نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. وثالثا دائما وأبدا نتشرف نحن أولاد الحاج عبد الله رشوان رحمه الله للفراشة والإذاعة والإنارة بعوامر العسيرة أن نقيم حفل هذه الليلة، متمنين من المولى جل في علاه أن يجعل هذه الليلة في ميزان حسناتنا، وأن يجعلها في ميزان حسناتكم، وأن يجعلها في ميزان حسنات قارئنا في هذه الليلة. وخير ما نحيي به حفلنا هذا هو القرآن الكريم المعجزة الباقية بقاء الزمن إلى يوم القيامة وعلى مر العصور، التي تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه وأخذ العهد على نفسه قائلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. فالقرآن الكريم ليس بعلم واحد، وإنما هو بحر كله علوم، وكما قال القائل وجهة على كل علم تستريح به، ولا تعيشن بعلم واحد كسلا. فالنحل لما سعى حوى جوهرين، الشمع والعسل، فالشمع ضوء يستضاء به، والعسل يبرئ الأسقام والعلل، مع شفاء الصدور، شفاء النفوس من حقدها وغلها وشاتها. يطوف بنا في هذه الليلة نجم من نجوم القرآن الكريم، وفارس من فرسان المدرسة المنشاوية، سما في سماء القرآن الكريم، وتربع على عرش التلاوة واعيا وخادما ومتقنا، نحسبه على الله كذلك، ولا نزكي على الله أحدا، ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ محمود البدري أبو عوض المنشاوي. فليتفضل منا مشكورا ومن عند الله بإذن الله موفقا وماجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين. صل على النبي يا شيخ محمود، الله أكبر عليك. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين. عظيم يا شيخ. أمير الله الشيخ. وتركنا عليه في الآخرين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين على نوح في العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نادينا نوح ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. ثم أغرقنا الآخرين. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين. ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته إذ جاء ربه بقلب سليم. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب قال إني

قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن صدقت الرؤيا. جميل خالص يا شيخ والله، الله اكبر عليك. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم صدقت الرؤيا. كذلك نجزي المحسنين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنها إن هذا لهو البناء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين وتركنا عليه في الآخرين وتركنا عليه في الآخرين كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم اعتذر نفسك للسبب هو ابن امبارح يا عم الشيخ محمود هو ابن امبارح يا شيخ محمود اسمع الاخ ده يا شيخ محمود هو ابن امبارح يا شيخ محمود شيلك تليفون يا شيخ محمود بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أمنتم أشد خلقا أم السماء الظالمين رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها إن في رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها عليك والله. يا شيخ عاوز يسمع محمود. لا ما شاء الله عليك. والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان موسى يسألونك عن الساعة أيان مرسيها يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك كأنهم يوم يرون لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. اللهم صل على النبي يا شيخ محمود. آمن الرسول يا شيخ محمود. إن الشيخ مشتاق الجمهور. آمن الرسول تنساك. فصل لربك وانحر. الله أكبر يا شيخ محمود. إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. Yeah.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بهذه الآيات البينات اختتم فضيلة القارئ الشيخ محمود البدري أبو عوض المنشاوي حفل هذه الليلة وهو حفل زفاف الأستاذ عثمان الشداد موسى هارون أبو عيد والأستاذ مصطفى الشداد موسى هارون أبو عيد من أمام منزل أولاد المرحوم الحاج الشداد موسى هارون أبو عيد الهواري أولاد هارون الكوامل مركز المنشاة محافظة سوهاج. وفي يوم الأربعاء 14 من شهر أغسطس للعام 19 بعد 2000 من الميلاد 13 من شهر ذي الحجة للعام 40 بعد 400 والألف من هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام كان لنا هذا اللقاء الإيماني المبارك مع فضيلة القارئ الشيخ محمود البدري أبو عوض المنشاوي التقينا على خير ونأمل دائما بإذن الله تعالى أن نلتقي على خير في ليلة ساهرة عامرة بكتاب الله تعالى مع تحيات فراشة أولاد الحاج عبد الله رشوان رحمه الله فراشة وإذاعة وإنارة بعوامر العسيرة واصلات صوتية وضوئية سرادق الإذاعة والإنارة مولدات كهرباء وديزل بانوراما خلفية المسجد الأقصى الشريف أولاد الحاج عبد الله رشوان بعوامر العسيرة وكل عام وأنتم بخير وكل عام وأنتم إلى الله أقرب بمناسبة أيام عيد الأضحى المبارك اليوم الرابع عاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات من السرادق الذي أقيم اليوم نشكركم جميعا نيابة عن آل عايد لتشريفكم حفل هذه الليلة وإلى أن نلتقي دائماً في ليال نقيم بها أفراحنا ونرضي بها ربنا سبحانه وتعالى، مع تحيات فراشة النخبة أولاد الحاج عبد الله رشوان بعوامر العسيرات. ومرة أخرى كل عام وأنتم بخير، وإلى أن نلتقي نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.